هنا القاهرة فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محبوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من الناس للناس. أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر. أنا بعشقك يا مستمعينا الأعزاء، اليوم الذي يوافق 13 فبراير هو اليوم العالمي للإذاعة. حددت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يوم 13 فبراير من كل عام يوما عالميا للاحتفال بالراديو، ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة عام 1946. اليونسكو بتهدف وراء تحديد يوم عالمي للإذاعة إلى زيادة الوعي بين عامة الناس وأيضا بين العاملين في وسائل الإعلام بأهمية الراديو. الحقيقة الزميلة شيرين لطفي وهبة حربي قام بتسجيل عدة مكالمات تليفونية ومداخلات تليفونية بخصوص هذه المناسبة الجميلة، عيد الإذاعة العالمي، مع الإعلامي عمر بطيشة، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، الأستاذ محمد منير مدير عام الإعلام بدار الأوبرا المصرية. تعالوا معنا نستمع إلى هذه المداخلة مع الإعلامي حازم طه. يسرني في هذا اليوم الذي نحتفل فيه باليوم العالمي للإذاعة أن أهنئ جميع المستمعين وجميع العاملين بالإذاعة المصرية وكل الإذاعات العربية وأيضا العالمية بهذا اليوم الذي يؤكد لنا أن الراديو ما يزال بخير مهما قيل عن أنه قد فقد دوره في ظل انتشار الفضائيات، مهما قيل عن تراجع دور الإذاعة في عصر التلفزيون والقنوات الفضائية، فإن الإذاعة تظل وسيلة الاتصال الرائدة حتى في لحظات الأزمات، حينما تعجز أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال فإن الراديو يكون هو في المقدمة وفي البداية. الراديو ما يزال بخير، ونحن أعبر عن نفسي وعن كل العاملين في الإذاعة، نحن ما زلنا بخير، ونحن لا نحرث في البحر كما يتخيل الكثيرون ممن يعتقدون أن عصر الإذاعة قد انتهى. هناك العديد والعديد من المؤشرات التي تؤكد أن الراديو هو ما يزال في المقدمة، خصوصا في اللحظات الحاسمة عندما يكون هناك مشكلة أو أزمة أو شيء من هذا القبيل، فإن الراديو هو المطمئن الذي يتسلل إلى أذان المستمعين في حالة من السلام النفسي والاجتماعي ليطمئن الناس. دائما نلجأ إلى الإذاعة لنعرف الحقيقة، هي الوحيدة التي تقدم لنا الحقيقة وتقدم لنا الاطمئنان النفسي. حتى على مستوى الأسرة، البرامج الأسرية تقدم للأسرة ولأفراد الأسرة ولرب الأسرة وللأمهات في المنازل ما يقدم لهم الطمأنينة والسكينة. الإذاعة ما تزال في المقدمة، ونتمنى دائما أن تظل في المقدمة الإذاعة بكل ما تحمله عبر هذا الجهاز الصغير، مهما حاصرتهم الفضائيات بجاذبيتها المرئية تجعلنا جميعا أمام اختبار دائم أمام المستمع لمزيد من التجويد في الأداء، ولنكون دائما عند حسن ظن الجميع. مع تحياتي وكل عام وأنتم بخير، وكل المستمعين كل العاملين في الإذاعة بكل خير. حازم طه. مع تحيات هبة حربي وشيرين لطفي. رحلة أمجاد حكمة رواد، رحلة أمجاد حكمة رواد، وتاريخ الكلمة الوطنية، وفي عصر نهضتنا تكبر إذاعتنا يتمد إرسالها ويملى دنيتنا، إذاعتنا الحرة المصرية. الله الله. مستمعينا الأعزاء، تعد الإذاعة هي الأداة الفعالة للاحتفاء بالحياة الإنسانية على تنوعها، وأيضا بتوفر منبرا لنشر الخطاب الديمقراطي. يسعدنا أن تنضم إلينا الآن الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك معنا دكتورة سامية. أهلا بيكم، منورين الدنيا كلها. الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذة علم الاجتماع، كلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك، معلش، كلية التربية جامعة عين شمس. حضرتك دايما على فكرة معنا في برنامج من الناس للناس، وبنسعد كثيرا بكلام وآراء حضرتك. ربنا خليكم يا رب، دايما كده الإذاعة منورة الدنيا كلها. دكتورة سامية خضر، الإذاعة يعني ما زالت بتظل هي أكثر وسائل الإعلام استخداما على الصعيد العالمي، ليس فقط على الصعيد المحلي. بتمتلك القدرة الفريدة على الوصول إلى أكبر عدد من الناس، برغم من التقنيات الحديثة التي الآن بتغزو العالم، إلا أن، والقنوات طبعا الفضائية المنتشرة في كل مكان، إلا أن ما زالت الإذاعة محتفظة بمكانها. إيه رأي حضرتك؟ ده كلام مظبوط جدا جدا. يعني احنا هنبتدي من مثلا عندما الناس كلها بتبقى سايقة السيارة، وبتبقى الإذاعة مفتوحة على جميع يعني الموجات. صحيح. وخصوصا ان تلاقي بتاع يعني بتوع مثلا التاكسي والأوبر والحاجات دي كلها. وهكذا أنا شخصيا أول ما أكون أول ما بدخل العربية على طول إذاعة طبعا، واسمحوا لي يعني أقول إن فعلا إحنا فتحنا عنين على الإذاعة، إحنا اتربينا على الإذاعة وما زالت محتفظة بمكانها. دكتورة يعني من أول بابا شارو طبعا، يعني ألف ليلة وليلة. نعم. طبعا أبلة فضيلة، يا سلام، إيه ده يعني. طبعا طبعا، وكلمتين وبس. وطبعا الأستاذ صفيان، ما أعرفش أقول غير الأستاذ صفيان المهندس. أنا ما أعرفش أقول يعني غير لازم أقول أستاذ صفيان المهندس حقيقي. وغير كده أنا من يمكن بيقولوا كائن ليلي، يعني بشتغل وقت بالليل، فبتبقى حاجة جميلة جدا أن أنا أفتح بجنبك الراديو. أيوة طبعا. بفتح الراديو وأحس كده أن في يعني حاجة بتحسسني أنه يعني هناك من يعني يكون معي، بيونسك، بتونس بيك. صحيح صحيح. الحقيقة دكتورة سامية كمان يمكن الراديو كمان أصبح طبعا هو موجود في كل مكان، في الأماكن النائية اللي ملهاش اللي ممكن ما كنتش فيها مثلا الفضائيات أو حاجة، في الأماكن البعيدة. لما بيحصل أي حدث في العالم كله على طول ايدينا على الراديو بنسمع عشان نعرف الخبر دوت بالضبط مصداقيته ايه، فبيبقى دايما ايدينا على الراديو. ده حقيقي. اصل يعني انت لو طبعا كل نقدر نقول انه كل وسيله ولها ظروفها. لما نيجي نتكلم على الراديو على الاذاعه، انت مش محتاجة انك انت تركزي عينيكي وتسيبي كل حاجة عشان تشوفي. صحيح. وعشان تتابعي، لكن انت جالسة انك انت حضرتك بتعملي اي حاجة في البيت، بتكتبي اي حاجة، بتشتغلي لصالح مثلا الاسرة، أي لكن بتسمعي. فده طبعا يعني حاجة لن نستطيع ان احنا نتغاضى عنها، ولن نستطيع ان احنا نستبعدها، ولن نستطيع ابدا الا اننا دايما دايما بنتابعها. وبعدين اقول الحق بقى ان الاذاعة ليها خط لم تبتعد عنه. صحيح. الاذاعة ليها اسلوب تربوي، اسلوب فني في وصول المعلومة للمستمع بشكل كل حاجة. سياسة موجودة، أسرة موجودة، مجتمع موجود، جانب نفسي موجود، طبيبك طبعا والأسرة موجود، المستوى كل حاجة، كل المجالات. نعم، كل المجالات وكل الأغاني المحترمة اللي احنا يعني بنحبها وبنستصغها. وعايزة أقول لحضرتك، أنا بتكلم وأنا في القاهرة، لكن كتير من اللي بيسافروا بيتونسوا بوجود الراديو معاهم في العربية. طبعا بيتونسوا بالأغنية يعني. طبعا طبعا، يعني حتى أنا ليا حد في كندا وليا حد في الإمارات، ألاقيهم بيتونسوا بأن هم يفتحوا ويسمعوا. نعم. مصر بتقول إيه، مصر فيها إيه، كل على جميع يعني المستويات وعلى نعم الراديو كمان ما بيعطلش حد عن مهنته. يعني تلاقي الفلاح في الغيط بيزرع لكن الراديو جنبه، وبتلاقي الكاتب زي ما حضرتك ما بتقولي كده بتبقي قاعده بتكتبي لكن الراديو جنبك. ما بيعطل عشان البيت والاسره وكذا وكذا طبعًا. وكذا والراديو جنبي ورب البيت برضه نفس النظام. تمام طبعا. عناوة على كده برضو الحقيقة دكتورة سامية، من نجد أن البث الإذاعي بيوفر منبر للحوار والنقاش الديمقراطي، يعني بيحاول أنه بيفتح قضايا، بيسمع الرأي ورأي الآخر، قضايا الهجرة، العنف ضد المرأة، الزيادة السكانية اللي احنا بصدد الحديث عنها كمان النهاردة إن شاء الله بإذن الله. أنا إن شاء الله عندي برضو مؤتمر كده هتكلم فيه عن المشكلة السكانية، لكن عايز أقول لحضرتك إنه الإذاعة أو الراديو ليه تأثير في منتهى الأهمية. صحيح، لأن مش محتاج إنك أنت تنظري وتبحثي وشوفي ده لابس إيه وده لابس إيه ودي عاملة مكياج إزاي. لا لا لا خالص خالص. أنت بتكلمي الفكر، بتكلمي البنية الحسية من صحيح مطورنا بدي وإجتهاد. هو الصوت بيقطع دلوقتي دكتورة سامية، بتوصلني للزوايا؟ لا كده سلم. في حاجة جميلة كمان، الراديو برغم طبعا دلوقتي بقت فيه السوشيال ميديا، بقت فيه فيديوهات، وبقى يعني تقريبا المستمعين ابتدوا يتعرفوا على وجوه المذيعين والمذيعات اللي موجودين في الراديو، إلا أن الخيال كان جميل جدا أن أنت بتسمع صوت وأنت بتركب الشكل اللي أنت شايفه بقى على مزاجك. يعني دي بتطلق الخيال للمستمع. احنا اتفقنا انه الراديو هو اكثر وسيله للتوعيه، اللي الرئيس قال انشروا التوعيه. صحيح صحيح، احنا ننشر التوعيه، الكلمه اللي هي بتخترق العقل. نعم. وتوضحيها وتحطي تشبيهات وبتعملي مقارنه. صحيح، خلاص مش محتاجه ان حضرتك تسيبي كل حاجه وتتابعي، لا محتاجة جسمك انك تسمعي وانك بتعملي اي حاجة تانية. وده على فكرة بيخلي كل جزء في فكرك بيتحرك، ويمكن كمان ان وانتوا بتشرحوا وانتوا بتتكلموا الاحسن انا ما اشوفش، اني انا هنا بكون فكر خاص بيا مساير اللي بسمعه. صحيح، فعلى طول بيبقى فيه طبعا لقاء في ربط رائع وفي ارتباط طبعا. صحيح، قوي جدا جدا. ولذلك الاذاعه امر مهم جدا جدا. احنا عندنا الاذاعه المدرسيه مثلا. أنا عندنا الإذاعة المدرسية الصبح ممكن يبقى في الطابور ومش بيسلم. صحيح صحيح صحيح. يمكن الإذاعة كمان هذا العام شعارها هو الإذاعة والسلام. جميل جميل. الإذاعة والسلام. شوفي حضرتك، أنا لسه واصلة من يعني من الغداء، وقد كده الواحد فعلا يعني أنا تقريبا كل دول العالم أنا ما شفتش أقولها بس ما شفتش جمال زي جمال مصر، ما شفتش الحلاوة دي، ما شفتش الخضرة دي، ما شفتش الشمس دي. صحيح، ما شفتش فعلا الناس وهي بتتعامل بطريقة هادية جدا وجميلة جدا. بس احنا محتاجين احنا نزود ده طبعا، احنا نركز على هالأمر. احنا بنقول الأجانب فرحانين جدا، يعني حد يقول لك يا الشمس دي كلها احنا احنا بنقول برضو طبعا مصر جميلة الحمد لله يا رب العالمين، وربنا يحفظها ويحميها دايما يا رب. بنتكلم وبنأكد برضو مرة ثانية مع دكتورة سامية خضر ان الإذاعة بتساهم في تعزيز الديمقراطية وتوفر ايضا اساسا لإرساء السلام الدائم. كل الشكر ليك دكتورة. انتوا اهل السلام، كل كلمة بتطلع منكم سلام ومحبة. كل الشكر لحضرتك دكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع كلية التربية جامعة عين شمس. شكرا لحضرتك. والأنغام والعلم والإعلام الشعب رجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم على غول الانفجار السكاني، من يوقفه؟ وصلنا ل 102 مليون نسمة. الإحصاء بتقول مصر الأولى عربيا والرابعة عشر عالميا، والأمم المتحدة بتحذر من الزيادة السكانية. يسعدنا أن تنضم إلينا الآن الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر، الأمين العام لجمعية منتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي ومدير تحرير الأهرام. أهلا بك معنا دكتورة سامية. اهلا بيك يا استاذ امل، واهلا بكل مستمعينا في كل مكان. كنا لسه بنتكلم مع دكتوره سامية خضرة عن عيد الاذاعه العالمي اللي بيوافق اليوم 13 فبراير، وكنا بنقول ان الاذاعه منبر للحوار وللنقاش الديمقراطي، بتكلم في قضايا كتيره زي الهجره والعنف ضد المراه والزياده السكانيه اللي احنا بصدد الحديث عنها الان مع حضرتك دكتوره سامية. دكتورة سامية، لما نيجي نتكلم على الانفجار السكاني أو الزيادة السكانية، نقدر نقول إن هي يعني ثقافة محتاجة هي تغيير ثقافة ولا هي ظاهرة؟ طبعا في البداية طبعا كل سنة وكل الإذاعيين بخير وبصحة وسعادة، ودايما يعني الإذاعة قوية بأبنائها، وزي ما بنقول إن الإذاعة من أهم الوسائل الإعلامية اللي من شأنها توصيل رسائل إعلامية مهمة جدا، ويمكن دور البرنامج العام طبعا دوره رائد ودور متميز في هذا، في خاصة في القضايا التنموية. وطبعا لما بنيجي نتكلم على القضية السكانية هي من أهم القضايا التنموية اللي احنا من المفترض اللي احنا بنشتغل عليها يعني كثيرا، لان دي من اهم المشكلات المجتمعية اللي بتؤثر على الدولة المصرية. يمكن لما بنيجي نتكلم على يعني طبعا في عدد من الهيئات والوزارات اللي شغالة على هذه القضية، فمطلوب جدا ان احنا طبعا يتم التعاون مع جميع الهيئات والوزارات لعلاج هذه المشكلة، لان لما بنيجي نتكلم على المشكلة السكانية مش حكاية زيادة بس، لان المشكلة السكانية هي مشكلة متشعبة وبيخرج منها العديد والعديد من المشكلات المجتمعية الاخرى. صحيح. يعني لو جينا نقول مثلا الزواج المبكر للفتيات هو برضو من أسباب المشكلة السكانية، يعني في زواج مبكر، وبالتالي الزواج المبكر للفتيات في سن مبكر فبيؤدي إلى الإنجاب الكثير. في عندنا برضو مشكلة الأمية والتسرب من التعليم. صحيح. أيضا ده من أهم أسباب أو إفرازات برضو المشكلة السكانية، لأن برضو تكاتف الجهود كلها مع بعضها دكتورة سامية ده مهم جدا، وكمان محتاجين نغير ثقافة العزوة. يعني دلوقتي هي مظاهرة، ولكن احنا محتاجين نغير ثقافة المجتمع. حتة العزوة دي يبقى عندي أولاد وأبناء كتير، دي مش ده مش كلام صحيح ولا كلام سليم. هي طبعا يعني طبعا الثقافة دي لابد ان هي طبعا نشتغل على تغييرها، لان العزوة ما عادتش بالعدد، ولكن صحيح. يمكن العزوة باللي يمكن يكون العدد القليل، ولكن العدد القليل المتميز. أيوة. العدد القليل اللي هو الكواليتي الافضل، الاكثر تعليما، الاكثر ثقافة، كل دوت اللي هو هيستطيع ان هو يخدم المجتمع ويحدث تقدم في المجتمع المصري. طبعا يمكن القضية السكانية يمكن شبهناها بأكثر من أكثر من مرة ولقاءات وندوات ومؤتمرات، إن فعلا هي من أهم وأخطر القضايا اللي بتواجه مصر، ويمكن وكنا ربطناها كمان بالإرهاب، إن هي والإرهاب من القضايا اللي كانت بتواجه مصر خلال السنوات اللي فاتت وما زالت بتواجهنا. يمكن طبعا هي بتقضي على كل ثمار التنمية وخطط التنمية المستدامة، جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، كل دوت بنجد إن هو طبعا بيختفي مع زيادة الغير منظمة. حضرتك دكتورة سامية، هل يعني مع ان ممكن كان في الماضي يعني كان في اطلاق بعض الحملات لتنظيم الأسرة، هل نقدر نقول ان دي يعني مفتقدينها حاليا؟ دي كانت بتحد من نتائج الزيادة السكانية الكبيرة. احنا هي مازال طبعا كان في الثمانينات طبعا، وكان في رسائل مهمة جدا بالنسبة للزيادة السكانية، وكان في اغاني متميزة، وكان في اعلانات حسنين ومحمدين لو تتذكري حضرتك. نعم. والحقيقة كل هذه الرسائل أتت بمفعولها فعلا، لأن كان في السابق المتوسط عدد الأطفال 7 أفراد للأسرة. نعم. دلوقتي وصلنا إلى عدد أفراد 3.5، وده برضو يعتبر عدد، مازال عدد كبير. إحنا من المستهدف في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إن يصل متوسط عدد أفراد الأسرة 2.5، وده المستهدف، وده اللي احنا اللي مرجو ان هو مع كل الخطط والمبادرات والقضايا مع الاسف سامية يعني معلش مضطرة ان احنا يعني نفل ان خلاص تقريبا برنامجي خلاص معاده انتهى خلاص، فانا معلش ان شاء الله يكون لنا باذن الله لقاءات اخرى في هذا الموضوع. طب بس انا بدعوكي لندوة يعني حياة صغيرة، اسرة صغيرة تسوي حياة افضل ان شاء الله في مكتبة مصر العامة في الجيزة يوم الاربعاء القادم يوم 12 ظهرا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حاضر تحت امر حضرتك. كل الشكر للكاتبه الصحفيه الدكتوره ساميه ابو النصر مدير تحرير اهرام والامين العام لجمعيه منتدى الاستراتيجي للتنميه والسلام الاجتماعي. شكرا لك. كل الشكر لفريق العمل رئيس التحرير أحمد دياب، الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء رأفت موسى، الإخراج دكتور محمود محجوب. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام المايكروفون.